الطرق، وهي سورة مكية تشتمل على 45 آية، سميت بسورة قاف بهذا الحرف الذي هو من الحروف المقطعة في بداية السورة، كما مضى لنا الكثير الكثير من أمثاله في فواتح السور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قاف القرآن المجيد. ما قاف؟ وقد مضى أن تكلمنا الكثير الكثير عن تفسير هذه الأحرف المقطعة وما اختلف فيه الناس كثيرا، من أنها أسماء للسور، من أنها رموز لأسماء الله، من أنها رموز لما يستقبل من الأحجار، من أنها من أنها، وليس على قول شيء من ذلك دليل الآيات والدليل من حديث صحيح أو إجماع من الصحابة أو التابعين. والذي اطمأننا إليه بعد منذ سنوات اختاره الإمام الزمخشري في كتابه الكشاف، وقال به بعض المفسرين من المعاصرين أن هذا الحرف هو حرف من حروف الهجاء، الحروف العربية ألف باء تاء إلى الياء، ومعناها وقد سمع الناس وقرأ الناس بأن القرآن معجز أعجز الخلق جنا وإنسا وملكا عن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بسورة بآيات بأي شيء منها. وعندما حاول بعض الصحفاء الكذاب مسيلما عندما ادعى النبوءات فأخذ يقول: نزل علي كذا وكذا، فأخذ يأتي بالغفل من القول وبالهزال من الكلام مما تتضحك به الحجاج وتضحك له السفلى. جاءه مرة عمرو بن العاص وكان لا يزال على دين قومه، قال: هيه يا مسيلمة، ما الذي جد عندك من وحي؟ قال: اسمع، نزل علي نصف الارض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم لا يعدلون. فتضحك منه عمرو وقال: يا مسيلمة، والله انك لتعلم انني اعلم انك كاذب، وان هذا لا يقال. وذكروا عن ابي العلاء المعري الاديب الضرير الشاعر ان ما قاله في نجوم ما لا يلزم، وما قاله في رساله الغفران اراد ان يقارب به القران وان يشابه ان صح ذلك. فقد ذكر من شعره ومن بعض قوله ما يدل على إلحاده وشكه، وإن أنكر ذلك فقد ذكر من بعض شعره وبعض نثره ما يدل على إسلامه. وما كان آخرا هو المعتمد إن كان آخر قوله شعرا ونثرا الإيمان بالله والصدق برسول الله تمسك بدين الله الحق الإسلام والأمر ذاك، وعفى الله عما سلف. وإن كان الأخير هو سوى ذلك فهو كما قالوا. قال: عندما تساءلوا عن الإعجاز كيف هذا والقرآن عربي يقول فيه شاعر في تنظيم آل في ترتيب صور في معاني كلام مثل إعجاب هل صنع إبراهيم أو صنع منه كلام العرب فكان الله قال له الإسلام طه ياسين كفايا عين صاد حامين طه هذه الحروف وأمثالها من فواتح السور عنها ترتب القرآن وبها كان الآي وبها كانت السور ومع ذلك فإن استطعت أن تقولوا مثل القرآن في بلاغته وفي فصاحته وفي جمع كلمه جوامع كلمه بما لا يستطيع غيركم أن يقول مثله تفعلوا وهيهات هيهات. قيل هذا علما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع فراء ونحن قد جئنا بعد بألف وأربعمائة عام والإعجاز لا يزال قائما وقد عجز البشر كما عجز الجن على أن يأتوا بمثله ولم يأتوا على كثرة أعداء الله وأعداء كتاب الله لم يستطع أحد منهم أن يعارض القرآن وأن يقول مثل قول القرآن ويزعمها أنا قلت الفصاحة على أن الإعجاز ليس باللغة فقط هذا يتعلق بلغة العرب ولكن الإعجاز في اللغة والإعجاز في المعنى المعاني التي نطق بها القرآن من أخبار ومن تاريخ من أنباء الأنبياء السابقين والأمم البائدين ومن أخبار الدنيا وبدء تكوينها وبدء خلقها وأنباء السماوات وأنباء الأرض وذكر النجوم وذكر ما ذكر في السماء وما ذكر في الأرض على كثرة أعداء القرآن لم يستطع أحد منهم أن يقول إن القرآن قد أتى بما لا يتفق والعلم بما لا يتفق وحقائق المخترعات وحقائق الذي وصل إليه العلم الحديث بل الحادث العكس منذ أشهر كتب فرنسي نصراني كتابا قال فيه القرآن مقارنا بالتوراة والإنجيل وجرد الآية المتعلقة بما يسمونه التكنولوجيا بالعلوم التطبيقية فأتى بها وذكر ما قاله العلم الحديث على ذلك فقال كل ما توكد الآن وذكر أنه علم وأنه حقائق قد نطق به القرآن منذ 1400 عام بما لا يختلف الحق بما لا يختلف الواقع فهذا من الإعجاز الأبلغ والإعجاز الأكمل لأن الإعجاز اللفظي الإعجاز اللغوي لا يدركه إلا العرب والعرب الذين تفوقوا في لغتهم فهما وكلاما وإلقاء وخطابة ومحاورة ومن ليسوا كذلك لا يدركون هذه المعاني أما إعجاز المعاني فيدركها العربي والعجمي وكل من على وجه الأرض عندما يكون قد تعلم ويكون قد تثقف ويقابل ما علم وما درس في الجامعات وقرأ على الشيوخ والعلماء فيجد كل ما ذكره العلم والعلم الصحيح ليس الافتراضات ولا التخرصات ولا الأوهام. تجد أن القرآن قد قال ذلك أحكم وأتم وأعلم. خذ مثالا كروي الأرض. يزعم كثيرون ويظنون أن الذي قال بأن الأرض كروية هم الأجانب، هم الأوروبيون، هم الأمريكيون، وليس الأمر كذلك. عاش العالم الإسلامي الفهام وهو وحده العالم ووحده الداري ووحده المفكر. وكان أولئك جهلة مغرقين في الجهالة، بدوا جفافا مغرقين في الجفاوة وفي البداوة، لا يكادون يميزون. ينام الرجل والمرأة وبنته وحماره في غرفة واحدة، ينزو بعضهم على بعض بمرأة من الخمر كما تنزو الخمر على بعضها، بغير حياء ولا خجل ولا مروءة. وكل ما ذكر عنهم لم يمض في تاريخه 100 عام، على أن ذلك كما قال الله عنه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هذه الظواهر علموها ظواهر ولم يعلموا بواطنها ولم يعلموا حقائقها. كون الأرض كروية هذا ذكر في أيام الصحابة والتابعين ونقل في الإجماع ابن حزم في القرن الخامس وابن تيمية في القرن الثالث وجمهور العلماء في القرون الأولى. واحتجوا بقوله تعالى يكور الليل على النهار، فهو تكوير أي معناه أن النهار كراه والليل كراه بمقتضى الأرض ومقتضى السماء. يحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن عرش الرحمن في السماء على الأرض هكذا، وأشار بيده كالتفاح. ولذلك ينكر الكرويات ظنا منا أن هذا رأي من آراء غير المسلمين، ذاك لعدم علمي ولعدم ثقافتي ودراستي، وإلا فالمسلمون الذين قالوا ذلك. وجاء بعد ذلك الحاكم وصحها شيئا، كانوا يقولون أرض الكرويات البطيخة، فجاء الحاكم وقال فالكروية بيضاوية مستطيلة صفارة بيضاء صفارة بيضاء. وهذا ما أكده اليوم العلم الحديث من استكشاف تطوير الأرض من أعلى الفضاء وجازها من العلوم أكبر. فكان هذا أيضا تحقيقا وكان تمكينا وكان تصحيحا في نفس العرب والمسلمين. وما تعلم هؤلاء إلا عن كتب المسلمين ودراسات المسلمين التي ما درسوها إلا في كتاب ربهم وحديث نبيهم صلى الله عليه وعلى آله. القرآن المجيد ثم استدل عليه الزمخشري أن هذه الأحرف لا تكاد تذكر إلا وخلفها يذكر القرآن باسم القرآن أو الكتاب، لأنه يقول هذا الكتاب. كان من هذه الأحرف ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. القرآن المجيد. وهكذا في كل الصور التي ذكرت فيها هذه الأحرف عقبت بذكر القرآن والكتاب والتلاوة والذكر كأن المعنى هذا القراء وكأن المعنى هذا الكتاب وهذا القرآن كان من هذه الأحرف والأمر كذلك والواقع كذلك وهذا كما لو جئنا إلى دماغ فأعجبنا هندسة وتنظيما وموقعا أخذ حقه من الهواء ومن النور ويجيء الآتي فيقول إن هذا بناء عظيم والمهندس الذي هندسه مهندس كبير ولكن إذا قيل لك اسمع مثل أنت لا تستطيع لأنك لست بناء ولست مهندسا هذا بالنسبة للبناء أما بالنسبة للقرآن فكل الخلق أمام إعجازه والعجز عن جانب مثله سواء فمن هنا كانت الدلالة القاطعة والمعجزة الكامرة على أن القرآن كلام الله فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الفصحاء وأبلغ البلغاء وأوتي جوامع الكلم ومع ذلك إن أنت ذهبت لتقارن ولتوازن بين كلامي وكلام القرآن الكريم لوجدت فرق ما بين السماء والأرض ما بين الخالق والمخلوق وعجيب لأمر الكفار الذين يقولون إنما نطق به بشر وضعه بشر وهو أساطير الأولين فإذا قال الكلام الذي هو أدون فصاحة وأقل بلاغة قالوا صار وإذا أتى بالقرآن وقال ليس كلامي وليس قولي والفرق بينه وبين كلام فرق كبير فرق ما بين الخالق والمخلوق قالوا له كلامك ليس بصحيح بل هذا قول كتبته انت وفلان وفلان وذكروا حدادا كان عبدا رقيقا روميا في مكه لا يكاد يبين ولا يكاد ينطق بالعربيه ولا يكاد يفهم او يبكي ولكن الله جل جلاله اذا نزع نورا ويقينا وإيمانا من قلب الإنسان وأشباب الحيوان بل الحيوان أنفع منه هم كالأنعام بل هم أضل والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم بل عجبوا معناه هذا القرآن المجيد القرآن العظيم الذي من عصورنا ومن هذه القرون وهو قسم وما أجل وأدلة صور كافرين ومحق الإنفاق والمنافقين